Astrato jomit tadabiri hukuk linsan ni Korea til Jinobia balagan anta hakiki intihaki hukuk linsan ni Korea Jinobia ama alfa en wasi tashra ya masali sawarishin aljuma fima yutalak bi ukuil ahdas al ijramiyya al muadiya lil akhlaq al bashariyya wa hukuk al insan allati tudhiru al alam fi Korea al Jinobia bi suratin mutataliya fi hada al am. ذكر البلاغ أن عام 2016 لكوريا الجنوبية يكون ملطخا بجرائم انتهاك حقوق الإنسان المرعوية تم ارتكابها بصورة تنظيمية ونظامية وعشوائية على يد زمرة الخائنة العميلة المدمنة بصفة الموالية لأمريكا واليابان ووعي المجابهة الأهلية حتى نخاع إدامها والمعتادة على الطرف الشخصي والفجور والخداع السياسية. كشف البلاغ بتفصيل الجرائم العشرة التي ارتكبتها الخائنة باكنه في عام 2016 تحت عناوين: أولا جريمة الاستدراج والاختطاف الجماعي المثيرة للسخط الجميع والتي أدخلت أبناء العالم. ثانيا مؤامرات نشر السات التي تدوس مهد الحياة بالأقدام جزافا. ثالثا الجرائم الشرسة المعادية لحقوق الإنسان والتي دفعة حياة المواطنين إلى الحلاق. رابعا فادية قتل الفلاح بنغ نامجي التي أتت بها عمال العنف الفاشية. خامسا كارثة مادة مبيدات الجراثيم المتسربة من المرتب والتي جلبت رعب الموت. سادسا حادثة القائمة السوداء المتهمة بحادثة إحراق الوثائق وقتل الموظفين المعاصرة. سابعا فضائع إحراق السيجار التي أسطرت إعلان الموت على المستقبل. ثامنا أعمال انتهاك حقوق الإنسان في الجيش العميل والتي تتفشى تحت لافتة ثقافة المعسكر المتقدم. تاسعا مؤامرات إبطال جريمة العبيدات الجنسية للجيش الياباني التي أثارت سخط الأمة كلها. عاشرا توجه اصطناع قانون حقوق الإنسان للشمال لدى مجرمي حقوق الإنسان.